بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة هذا الباب المهم من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو باب في آداب قضاء الحاجة لغجل في قضاء الحاجة أي celui qui fait ses besoins. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا في الدرس الماضي بعض الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة، ومن هذه الأحكام تفضلوا ماذا أخذنا في الدرس الأول؟ إذا أراد أحدنا أن يدخل في الخلاء فليدخل باليمين، لا أو يقول الدعاء اللهم إني أعوذ بك. يدخل بماذا؟ بيمينه. لا يدخل باليمين. باليسار. يدخل باليسار لأنه مكان فيه معروف نجاسات و... ثم ماذا؟ ثم يقول الدعاء أي دخل الآن إلي رنتخي الآن باليسار ثم يدي الدعاء قبل أن يدخل يقول الدعاء. ما هو الدعاء؟ نعم. ثم إذا انتهى تفضل يخرج باليمنى. نعم ماذا يقول؟ انتهى. نعم. أما الحديث أو ما يتعلق بالدعاء وغفرانك ونبدي أنه لا يصح هذا الدعاء أو هذا الحديث المذكور في هذا الدعاء، وبعض العلماء يحسنه، بعض العلماء يحسن مثل هذا الحديث. شيخ الألباني أظن يحسن في مسك الختام إلى سيتي هذا. نعم. قال الذكر عند الخروج من الخلاء 105 مسك الختام. قال فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أخرجه أبو داود والترمذي تقدم على أمس، من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة فذكره. ويوسف بن أبي بردة قال العجلي كوفي ثقة، قال الحاكم من ثقات آل أبي موسى، لم نجد أحدا يطعن فيه. ماذا قال في فتح العلام؟ ستباشكم يا فتح العلام الذكر غفرانك 276. نعم عندي. نعم قال في فتح العلام أمس نحن نلو. وفي إسناده يوسف بن أبي بردة روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال. وهنا يقول يوسف بن أبي بردة قال العجلي كوفي ثقة، أما توثيق العجلي فكم توثيق ابن حبان، إذن تساهل. فلهذا قال الشيخ محمد لم يوثقه معتبر لهذا. وقال الحاكم من ثقات آل أبي موسى، كذلك الحاكم لأجل التساهل معروف celui qui a déjà lu des passages من مستدرك الحاكم يعرف هذا. فلهذا الشيخ مقبل رحمة الله عليه il lui a reproché plusieurs choses من حيث الأسانيد. وذكره ابن حبان في الثقات لتخواك لا سيتي العجلي والحاكم وابن حبان وعندهم تساهل رحمة الله عليهم في التوثيق. وقال الذهبي ثقة، وقال في التقريب مقبول، ففي الحقيقة لا بأس عليك توزع. فلهذا الشيخ الألباني لصحح، وصحح الحديث الألباني في الإرواء، وقال صححه الحاكم، وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي. فلا بأس avec tout ça, tous ces imams qui ont sahah al hadith ou ils ont pas ajrah hada Yusuf ibn Abi Burda, fala bas masala li khilafiyya, fala yunkar celui qui le dit comme on a dit ams. قال الشيخ زايد والخلاصة أن الحديث حسن وعلى هذا فيستحب هذا الذكر عند خروجه من الخلاء. روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال أو مجهول حال، وقد ضعفه شيخنا مقبل رحمة الله عليه. فالشيخ مقبل لا ضعف الحديث، والشيخ الألباني لا إلا حسن أو إلا صحح. فلا بأس، المسألة سهلة. celui qui dit le ذكر en s'appuyant sur كلام هؤلاء الأئمة فتمام، et celui qui le dit pas لأنه pense que il est ضعيف فلا بأس. كذلك في لفظة بسم الله، on a cité أمس كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه إلى دي أن السلف سديادة بسم الله شادة أي ضعيفة، لكن الشيخ زائد في مسك الختام إلى سيدين فائدة page 104 قال حكم التسمية عند دخول الخلاء، ثم إلى سيدين أن لفظة بسم الله الشيخ الألباني قال هي عندي شادة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في الصحيحين. تمام، قال تقدم هذا أمس. قال وبالجملة فذكر البسملة في هذا الحديث من طريقين عن أنس شاذ أو منكر. نعم، تفرد بها عبد العزيز بن صهيب أو كما قلنا أمس. ثم قال لكن ذكر رحمه الله أي شيخ الألباني كأنه في الإرواء أو في تمام المنة، لأن à la fin du بحث il a cité les deux références الإرواء حديث numéro 50 et تمام المنة 58 فينظر سلوكل. على كل حال قال ولكن ذكر رحمه الله الشيخ الألباني ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء. et ça c'est مهم. tu peux trouver un hadith ضعيف أو un imam il dit ce hadith il est ضعيف لكن il trouve un autre hadith et il te montre que le حكم il est ثابت pas avec le premier hadith لأن le premier hadith il est ضعيف شاد منكر. لكن الشيخ الألباني الآن il a trouvé un autre دليل pour montrer que c'est mashrou', c'est légiféré de dire bismillah avant le dua. Bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. قال لكن ذكر رحمه الله ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء من حديث علي وأنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية ابن حيدة رضي الله عنهم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال ويرى أنها بمجموعها ترتقي للصحة والله أعلم. أي سحديث avec ما تقدم الشيخ الألباني يرى أنه ça renforce لحكم، فالحديث pour lui est صحيح. أي اللفظ بسم الله. تمام، il a cité هذا الحديث في فتح العلام صح. شوف سيلا سيتي سترو ما بين أعين الجن شون أريد أن تخوفي هل لا باس إذا لا حرف السين ما في هذا الحديث. فتمام تمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه avec ce autre hadith il démontre que le حكم il est ثابت. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء يقول بسم الله ويرى أنها بمجموعها ترتقي للصحة. فربما حتى لدغني فيه ضعف، لكن تعلمون ضعيف avec un autre ضعيف، ربما الحديث يمونت en degré et il atteint le niveau de صحيح أو حسن. على كل حال comme on a dit أمس الذكر أصلا هذا الدعاء هذا الذكر إلي مستحب والله أعلم. فلا ينكر celui qui dit بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لا ينكر عليه سيدي بسم الله، لأن كما طلع علماء اختلفوا يدي أدلة فالآن سنخلاف في تصحيح الحديث أو تحسين الحديث. ثم الحكم سوي كذلك غفرانك، كذلك قول غفرانك نفس الشيء. تديبو لا مسألة الخلاف تون وترجو حديث اسكي صحيح أم لا. أحيانا تدي حديث يسون ضعيفة واضح أو منكرة أو موضوعة فصاليس با بوكو بلاس وخلاف. أما أحيانا كم حديث غفرانك الآن معروف الخلاف الواسع بين أهل العلم، بعضهم يحسن بعضهم يضعف بعضهم ربما يصحح، فالمسألة سهلة. الإنسان يشوزي قول كي فوا لو بلو بروج دو دليل دو حق اي دافونس اي بير با سون طون في هذا كثيرا، لأن أصلا الذكر إلي مستحب أصلا. Si tu le dis et tu dis pourquoi tu l'as dit avec elle, et si tu le dis pas, tu étudies pourquoi tu le dis pas, voilà ton cœur, et celui qui le dit, là ton cœur. Allez. Précision par rapport au bab d'hier, par rapport au dua. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء. الفضاء معروف، c'est un endroit, il n'y a pas de construction. Un endroit désertique, مثلا. قال أي في غير محل معد لقضاء الحاجة. T'as deux cas. قضاء الحاجة, tu peux faire dans ce qu'on appelle نحن اليوم les WC, les toilettes. Ah, c'est une construction. Et, كذلك, il y a un autre cas. T'es dans un endroit, خاصةً pour le voyageur. ربما, il ne trouve pas d'endroit spécifique pour faire ses besoins. فإذا في الفضاء. قال وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء أي في غير محل معد لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس. أما s'il est dans une construction فتمام، il ferme la porte et لا أحد يراه. لكن الآن المسألة أنه si c'est pas dans des WC, un endroit spécifique pour les WC، ففي هذا الحال يستحب له، قال شيخ الفوزان، أن يبعد أي s'écarte حتى لا أحد يراه. قال بحيث يكون في مكان خالي ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك. تمام. اسمه derrière un arbre, derrière un mur. S'il y a un rocher, un gros rocher, il se met derrière. وهكذا. أهم شيء, c'est que personne ne voit. Et il y a des أدلة على هذه المسألة. منها حديث المغيرة. إلا سيت الحافظ ابن حجر في البلوغ. الحديث الخامس والثمانون. 85 page 262. قال الحافظ عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم. الشاهد فانطلق حتى توارى عني أي entre النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة الآن يبي ديستانس. النبي صلى الله عليه وسلم يسيزولي سيسا السنة. قال مسألة الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة. قال يستحب لمن ذهب إلى قضاء حاجته أن يبتعد عن أعين الناس لهذا الحديث المذكور. سيسا الدليل، دليل حديث المغيرة. هي دي زوتر. قال وكذلك ربما وكذلك ثبت عند أبي داود عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد أي لقضاء حاجته. قال وثبت الشاهد أبعد أي سلواني سيزولي. وثبت عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى حاجته أبعد. دونك بلوزيغ حديث بلوزيغ حديث. قال وثبت عند أبي يعلى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع، نافع معروف عند غرانز إلاف ابن عمر، قال نافع المغمس ينظر كيف يضبط كأنه المغمس بالفتح. قال على نحو ميلين من مكة سان أندغوا يذهب لحاجته إلى المغمس. إلى ذي متخلنا المغمس نحو ميلين من مكة، والميل معروف سان أبو بلد عن كيلومتر، فميلين الآن أكثر أبو بلد دو كيلومتر. عادي سان ديستانس لا بس على بعيدة، ربما لأن مكة تعلمون سان فيل يبي دو مونت، فربما يسكرتها كذا حتى حتى يفزلوا حاجة. أما نحن في زماننا ولله الحمد la plupart des endroits il y a des WC, des toilettes. إلا ربما voyageur, il se retrouve ربما في طريق كذا. En général, l'endroit où que sera ce voyageur, en général, il n'y aura pas beaucoup de monde. S'il y a du monde, en général, tu trouves des WC. خاصة الآن avec les مطاعم, les restaurants ou les magasins, tu trouves des WC. Si tu ne trouves pas, en général, il n'y aura pas beaucoup de monde. Enfin, tu t'écartes, et Inch'Allah, personne ne te voit. Enfin, il n'y a pas une limite. Tu ne peux pas, si tu as fait de ce hadith, maintenant, tu es obligé de suivre cette limite. Là, ça dépend de l'endroit où tu es. Ahyanan, Rubbama, il faudra beaucoup plus. Ahyanan, il faudra beaucoup moins. L'essentiel, c'est que tu es isolé. Il n'y a personne qui te voit. قال وهذه الثلاث الأحاديث ذكرها شيخنا الوادعي رحمه الله شيخ مقبل في الجامع الصحيح وهذا الحكم وهذا الأدب متفق على استحبابه اتفاق العلماء أنه سمستحب كما ذكر النووي في شرح المهذب قال هذا وليعلم أن البول الأمر فيه أسهل وأخف صحيح سيأتي معنا أن dans certains cas tu peux faire debout كذلك il n'y a pas le même أذى في البول سي با كوم في الغائط فلا شك انه سيسهل سيخف قال فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ستاتي معنا هذه المساله وحذيفه قائم عند عقبه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين انه لا يغني لتي دوبو اي با لوان دو لوي ا كوتي دو لوي ابي حذيفه اي سي با ايكارتي كوم حديث المغيره أنه يسيكارتى quand النبي صلى الله عليه وسلم il a voulu faire sa hajj. هذا في une différence entre le bowl uriné et le غائط. الغائط معروف. قال الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام عند شرح حديث الأعرابي في بوله في المسجد أن أعرابيا دخل المسجد وباء. il savait pas le حكم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il l'a conseillé أن المسجد c'est pas fait pour faire ses besoins, c'est fait pour الذكر والصلاة. على كل حال الصنعاني رحمة الله عليه قال وفي الحديث فوائد ومنها أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول فإنه كان عرف عند العرب عدم ذلك فسبقسك أعرابي لغنطخي بالا فسنسوغي با المسجد ما أنكر عليه سبب بادير كي فوا سن ذكر إس عورة لا تتغن لكن سي سي با لوان ما في شيء لسانسيال يفوي با تعورة أما الغائط لا الغائط تتكع كونترمون او بول قال واقره الشارع فانه كان عرف عند العرب عدم ذلك واقره الشارع وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره تمام tu peux même quand tu rines مثلا un frère il est avec toi il se met derrière toi ou sur le côté حتى personne te voit كانه سان جدار كانه سان نعم et toi tu boules et le frère il est à côté de toi ما في شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم c'était Hudaïfa qui était à côté de lui. Et celui qui s'agène, il a arrêté, il s'isole et il a boulot d'un affiché. Mais nous, on parle d'un haïd al-hukm. Annahu, ce n'est pas haram ou makrouh. Hada min al-adab fi qada il-haja. Mas'ala wadiha. Ijma' al-ulama, anna hada al-adab il est mustahab. Al-ib'ad, inda qada il-haja. Khassatan, on a dit, al-gha'it. Amma al-bawl, l'amr il est ashab. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله قال ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة بل ينحرف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة un autre comportement à avoir والشيخ الفوزان حفظه الله إلى ست الحكم أنه سحرام de se diriger en direction de l'Qibla pendant que cette personne elle fait ses besoins. C'est haram. قال بل ينحرف عنها. Ça y est, معنى الأدلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها. الاستقبال c'est que l'Qibla soit en face de toi. الاستدبار ça vient de دبر, le derrière. Et qu'elle soit derrière toi. Enfin, dans les deux cas, on va voir le حكم. إما c'est haram, إما c'est makruh. Il y a un khilaf avec l'ahl al-ilm. Lakin, ahamchay, tu comprends le mas'al al-an. Et ça, c'est important dans le fiqh. Avant de connaître le hukm, tu as tasawwur le mas'al. Hatta si tu as le hukm, tu sais pourquoi c'est haram. Aïe, plutôt, c'est quoi qui est haram. Amma le pourquoi l'illah, c'est autre chose. Lakin, tu sais c'est quoi la surah qui est haram. Il y en a pas d'al-ikhwan, rubbama il se précipite, il comprend mal. Thumma, il pense que cette chose elle est haram. Il y en a, il a mal compris vite dars. Il dit maintenant, le mudarris, il a dit, il a expliqué que c'était haram, le dalil kada, et c'est pas cette surah. Maintenant, cette surah, c'est quoi qui est haram, عند شغل بوزان? C'est istiqbal al-qibla, la qibla soit en face de toi, ou derrière toi. Les deux cas, c'est haram. Le hal, la solution, c'est tu te diriges à la droite de la qibla ou à la gauche de la qibla. Comment tu fais tes besoins? Amma, qu'elle soit en face de toi ou derrière toi, là, il y عند بعض أهل العلم. والدليل على ذلك حديث سلمان معروف حديث أبي أيوب ذكر الحديثين الحافظ رحمة الله عليه في البلوغ حديث 92 و93 92-93 page 269 قال عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. Ça, ça te montre كذلك que le nahi, que ça soit les petits besoins, al bol ou les grands besoins, al ghaït. Le Nabi صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثنين. أي استقبال القبلة في الحالتين. قال أو نستنجي باليمين إلى آخره. Tous ces احكام on les verra plus tard. قال وللسبعة. أي الحديث اللي في الصحيحين. Le deuxième. Le premier, il est fait sahih, muslim. Rawah muslim. Donc les deux hadiths, ils sont sahih. قال وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. شرقوا أي جهة المشرق أي لست. مثلا tu te diriges تميل عن القبلة du côté de المشرق أو غربو côté الغرب الوسط كذلك une des deux tu réponds en direction de القبلة لا إما à l'est de القبلة إما à l'ouest de القبلة tu te diriges باقي الحكم est-ce que c'est حرام est-ce que c'est مكروه شيخ الفوزان حفظه الله يرى أنه سي حرام قال ويحرم لسان قول نقرأ كلام أهل العلم قال الشيخ محمد حفظه الله في فتح العلام قال حكم استقبال أو استدبار الكعبة ببول أو غائط قال ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار في هذه المسألة ثمانية مذاهب بقول إلى سيت الإمام الشوكاني قال وأقواها أربعة شيخ محمد يتمونخ أن parmi ces huit قولs t'en retiens quatre c'est أقوى الأقوال c'est les avis les plus proches قال الأول لا يجوز ذلك في الصحراء لا يجوز ذلك في الصحراء ولا في البنيان c'est haram que ça soit في الصحاري أنا j'ai lu في الصحراء في الصحاري ولا في البنيان كذلك ça c'est un تنبيه مهم أن بعض العلماء comme on va voir ils différencient entre si t'es dans une construction ou si t'es dans l'endroit désertique il n'y a pas de mur il n'y a rien Le Qawl ils ne font pas de différence. Que tu sois dans un hammam, des WC, matalan, comme on a de nos jours dans les appartements, ou tu sois en voyage dans une route, dans un désert, dans un. Indahum, c'est la même chose. Liana Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal wa la tastaqbilu al-qibla. Indahum, c'est un. Qal wa huwa qawl abi ayyub al-ansari. Radiallahu an, c'est lui qui a rapporté le hadith. Qal wa mujahid. وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور ورواية عن أحمد وهو قول عطاء والأوزاعي وهو ترجيح ابن العربي الإمام وابن حزم وابن تيمية وابن القيم والألباني وغيرهم هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم ils ont choisi ce قول أنه c'est حرام et pour eux il n'y a aucune différence t'es dans une construction ou en dehors d'une construction c'est حرام قال واستدل هؤلاء بحديث أبي أيوب وحديث سلمان حديث أبي أيوب ولا تستقبل القبلة. Il y a pas de différence entre t'es dans une construction ام لا. وحديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة. نفس الشيء. قال وردوا على أحاديث المعارض بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لأن جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم était à Médine. Ibn Omar il rapporte ce hadith. Un Nabi صلى الله عليه وسلم marra. Il a fait ses besoins. Ibn Omar il l'a vu de loin. لأن القصة أن ابن عمر il est monté sur le bayt de Hafsa. Ils étaient في المدينة. Et il a vu النبي صلى الله عليه وسلم de loin. Il faisait ses besoins. Il l'a vu de loin. Et il a remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était dirigé en direction de Sham. Le Medina, c'est entre Sham et Mecca. Le Medina, c'est au nord de Mecca. Et Sham, c'est au nord de Medina. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était en direction de Sham. Et le Kaaba, il était derrière lui. Quand on dit le Kaaba, il Mecca. La direction, plutôt. La direction de Mecca, derrière lui. Et il a dit, Sham, mustadbir al Kaaba. Le Kaaba, la direction, elle était derrière lui. Et Sham en face de lui. Ha'oula al-qawl al-awwal, il répond au hadith d'Ibn Omar, anna hadha c'est khas bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma nous, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit hadha. Ça c'est le qawl al-awwal. Al-qawl al-thani, tahrimu dhalik fi al-sahari dun al-bunyan. Deuxième qawl. C'est interdit fi al-sahari. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien en face de toi. Hadha c'est haram. Amma في البنيان فسيب حرام قال وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية وهو قول البخاري ونسبه الحافظ في الفتح للجمهور وقال هو أعدل وهو أعدل الأقوال نعم الحافظ ابن حجر فتح الباري إلى ستر أقوال إلى ديك سو قول دوزيام سو قول الجمهور قال ورجحه ابن المنذر وابن عبد البر والخطابي والصنعاني والوادعي رحمة الله عليهم واستدلوا على جوازه بالبنيان بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ils ont نعم argumenté avec ce hadith فعندهم c'est pas خاص pour le prophète صلى الله عليه وسلم c'est pas خاص لا بل si t'es في البنيان il y a un arbre devant toi ou tu es dans les constructions les WC qu'on a c'est pas haram même si c'est en direction de la Qibla ça c'est le deuxième qawl le tahrim pour eux il est fait sahari les endroits désertiques t'évites bel c'est haram عندهم de te diriger en direction de la Qibla ou la Qibla elle est derrière toi charriq ou gharrib comme dans le hadith al-thalith al-jawaz fi al-sahari wal-bunyan troisième qawl c'est l'inverse du premier qawl c'est permis que ce soit dans Sahari ou le Bunyan. Qala wa huwa qawl Urwa wa huwa qawl Urwa ibn Zubayr wa Rabi'a wa Daoud al-Zahiri wa stadalla lahum bi hadith Jabir fi Musnad Ahmad wa ghayruhu wa huwa fi sahih al-Musnad ay li Sheikh Muqbil qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al-qibla bi bawl fa ra'aytuhu qabla an yuqbad bi 'am yastaqbilaha fa hadha al-hadith yu'tabar nasikhan li ta'akhkhuri حديث جابر في مسند أحمد أي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ببول أي أن avant sa mort عليه الصلاة والسلام فعند هؤلاء ils ont dit c'est permis لماذا لأن ce hadith il a abrogé le nahi أي النبي صلى الله عليه وسلم il a montré que c'était permis en le faisant donc ça a abrogé l'interdiction هكذا القول الثالث قال وأجيب بعدم التسليم في تأخره على الأحاديث الأخرى المانعة صحيح اولا il faut prouver que ce hadith Jabir il est après hadith Salman et hadith Abi Ayyub hatta tu peux dire celui-là il abroge celui-là قال ولو سلم même si on dit il est après قال فالجمع بين الدليلين مقدم على النسخ نعم tu peux rassembler entre les deux dalil et c'est le قول الرابع انه c'est makruh tu peux rassembler entre les deux dalils. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il interdit une chose. Il dit, la tastaqbil al-qibla, ne faites pas cette chose. Thumma alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Ça montre que c'est makro. Ça montre que c'est makro. Celui qui le fait, il ne tombe pas dans le haram. Lakin afdal, il ne le fait pas. L'imad, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour montrer al-jawaz. C'est-à-dire qu'il dit, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous déconseille, ou il nous dit, ne faites pas cette chose, thumma il l'a fait. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appuyé par le wahy, النبي صلى الله عليه وسلم il est ma'soum donc il y a une règle النبي صلى الله عليه وسلم s'il fait cette chose que lui-même il a dit il ne faut pas la faire c'est pour te montrer al-jawaz maintenant النبي صلى الله عليه وسلم il a dans certains hadiths il a déconseillé de boire debout comment il a bu debout عليه الصلاة والسلام c'est pour te montrer non c'est permis c'est pas haram lakin c'est déconseillé le mieux c'est de ne pas boire debout هكذا هنا استقبال القبلة et c'est le قول الرابع قال الرابع يكره في الصحاري والبنيان c'est مكروه que ce soit dans الصحاري والبنيان قال وهو محكي عن النخعي ورواية عن أبي حنيفة وعن أحمد وأبي ثور، وهؤلاء جمعوا بين الأحاديث المتقدمة بأن النهي في حديث أبي أيوب والسلمان يحمل على الكراهة والتنزيه، والصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر. نعم، يعني ابن عمر رضي في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يسديجي في direction du Sham et la direction de Qibla était derrière lui. فهذا سأقرب، لأننا الآن هناك 4 حديث. حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى تغذي، حديث أبي أيوب كذلك لا تستقبل القبلة، ثم هنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعل، ثم هنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلا فعل. فالقول الرابع إلى أقرب حديث أنه سمكروه كسسوا في السحاري والبنيان. قال: وهؤلاء جمعوا بين الأحاديث المتقدمة بأن النهي في حديث أبي أيوب والسلمان يحمل على الكراهة والتنزيه، والصارف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وجابر، وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في البنيان، لأن بعضهم ربما يفرق ندخل البنيان كما في certains قوال ندخل البنيان والصحاري، لكن في الحقيقة حديث جابر صحيح أنه on n'a pas de preuve أنه c'était في بنيان. أن نستقبل القبلة قال حديث جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. فأنا بدل إلى أنه il était dans une construction. وتعلمون أن à cette époque du prophète عليه الصلاة والسلام ils faisaient leurs besoins dehors. Ils s'écartaient, ils faisaient leurs besoins dehors. Comment c'est venu dans plusieurs hadiths. حتى les femmes. معروف هذا. C'est venu après الحمامات في البيوت. Donc différencier entre الصحاري والبنيان il faut un délit. ثم l'interdiction ou le nahi plutôt du prophète صلى الله عليه وسلم يحمل على الكراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لكن بعض العلماء قول الثاني يديز في الصحاري سي حرام وفي البنيان سي بيرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. فربما عندهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل devant un arbre devant un mur devant quelque chose، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فالأقرب والله أعلم سي القول الرابع. قال: وحديث جابر الظاهر فيه أنه لم يكن في بنيان، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. صحيح. Vous remarquerez que les avis, ceux qu'ils ont interdits, ils ont pris hadith Salman et hadith Abi Ayyub. Ba'dhum qu'ils ont dit c'est permis, ils ont pris hadith Ibn Umar. Et ils ont dit c'est mansour. Lakin, al-Nasr, il faut un dalil. Il faut démontrer que celui-là il est venu après. Tu ne peux pas faire le jam'. Amal'an, tu ne peux pas montrer qu'il est venu après et on peut faire le jam' entre les deux hadiths. Le jam' c'est awla. C'est ma'rouf 'inda al-ulama. Tant que tu peux faire le jam' entre les hadiths, tu fais le jam'. Tu ne parles pas de Nasr. Et ça montre l'importance. Celui qui construit une maison, il y a un tabih al-hammam, les WC. Hatta s'il voit que c'est permis, matalan, il voit que c'est permis, il prend le qawl, anna fil bunyan, c'est pas makrouh, c'est pas haram, c'est permis. Hatta s'il choisit ce qawl, al-afdal, c'est que la construction des WC, ces WC ne sont pas en direction de l'qibla. Hatta s'il fait ses besoins, il n'est pas en direction de l'qibla ou il est stade l'qibla. Et en face de lui, ma derrière lui. Ah là. Il y en a Robama, tu changes d'avis. Robama, plus tard, tu es convaincu, tu relis. La masala, tu es convaincu que c'est macro. Enfin, tes WC, ils sont construits, c'est tatab. Ah là. Amal an, Allah musta'an. Dans les constructions, kathir min ha'oula, il y a un tabihouni. Robama, les WC, ils sont construits en direction de. Ils sont construits en direction de l'qibla. Ah là, on a l'an, c'est en direction de l'qibla. نحن الآن لا قبلة لهكذا أو un peu à droite على كل حال c'est cette jiha et les WC c'est cette jiha لكن قدر الله si tu es dans un endroit هكذا أصلا c'est macro donc tu tombes pas dans le haram أفضل c'est de ne pas faire لكن مثل هذه الحالة الآن tu loues tu es en location les WC sont en direction لا يكلف الله نفسا وسعها أما à chaque fois sortir c'est natal مشقة et أصلا c'est macro مع أننا نحن لا بس القبلة c'est un peu plus à droite et les WC sont tout droit لكن c'est proche. Ils auraient fait les WC مثلا comme ça, c'était ça normalement. La قبلة elle est هكذا, ils auraient fait les WC هكذا. حتى dès qu'on va au WC la قبلة elle est كذا أو كذا. شرقوا أو غربوا. الآن on est à côté. لكن الله المستعان. Ça montre qu'en notre dunya normalement construction de maison autre c'est basé sur le din. حتى cette مسألة. Tu veux construire tes WC, attends. C'est où le Qibla? On regarde le Qibla, comme on dit à ce maçon, entabeh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré kada wa kada en lui citant les hadiths. Comment on lui dit, les WC, tu les mets kada. Hakada, celui qui fonde sa dunya sur le din. Amal an, c'est devenu l'axe. C'est devenu l'axe, inda kathir min al-nas. Walhamdulillah, il y a des gens, yantabihoun, yada, lakin, ils sont qalib. Amal an, il y a des masaïb fil bouyout. Ya Rabbi, il y aurait que ça. C'est macro, la base. Amal an, il y a des masaïb. Dans les WC, en dehors des WC, il y a des masaïb. Mada kala. في مسك الختام عندك الصفحة استقبال القبلة باج نعم باج 108 حديث نمرو 14 إلى ستة نعم حديث نمرو 13 حديث أبي أيوب تقدم معنا ثم إلى ستة حديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة حفصة سيسر رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة قال ذكر أهل العلم في هذه المسألة ثمانية أقوال وأقرب هذه الأقوال ثلاثة الشيخ محمد قال أربع الأول أن النهي للتنزيه في البنيان والفضاء عيسى مكروه سرب خمي قول قول أبي حنيفة وغيره قول الثاني يحرم في الفضاء والبنيان قول أبي أيوب رضي الله عنه شو كذي سحرام أيضا بخي حديث أبي أيوب هذا القول الثالث أنه حرام في الفضاء جائز في البنيان سيكوى القول الرابع كلا باسيتي يكره الجواز في الصحراء والبنيان أنه الجواز في الصحراء والبنيان لا باسيتي أنه حرام في الفضاء جائز في البنيان القول الجواز في الصحراء والبنيان أي أنه سمنسوخ لا باسيتي أن الحكم بالنهي لمنسوخ إلى باسيتي صحيح سان قولي لتخوى قول كلاسيتي شيخ زائد سأقو قال الثالث أنه حرام في الفضاء جائز في البنيان وروي هذا عن ابن عن العباس وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك والشافعي وإسحاق واستدلوا لجوازه في البنيان بحديث ابن عمر لذلك ذكره المؤلف الذي ذكره المؤلف قال الراجح والقول الأول جمعا بين ما تقدم من الأدلة والقول الثالث أيضا قول قريب والله أعلم صحيح الصحيح قول الأول القول الثالث أنه ينجفرنس entre الفضاء والبنيان il est قريب لكن il faudrait une précision في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم il est en face de quelque chose أما القول الناس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا الأصل في الأحكام c'est que c'est pas خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم sauf c'est un دليل qui montre فأين الدليل أنه سخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا على كل حال القول الصحيح سمكروه على كل حال سمكروه que ça soit dans un endroit désertique ou dans des WC t'es entouré de murs ou il y a un arbre devant toi على كل حال سمكروه et la personne pour sortir du khilaf il évite هذا s'il peut éviter il évite de se mettre en direction de l'Qibla et Inch'Allah il est à la khayr ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله ويحرم أن يستقبل القبلة ويستدبرها حال قضاء الحاجة ونرى أن الأقرب سكسي مكروه سبحرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللفع. قال بل ينحرف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة نعم حديث سلمان وحديث أبي أيوب لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللفع كما في حديث ابن عمر وحديث جابر جمعا بين الأدلة ونكونكلو كسي مكروه سيدي كونسيد قال وعليه أن يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه فيرتاد لبوله مكانا رخوا comme du sable c'est le contraire de صلب لماذا لأن celui qui urine مثلا dans du sable la surface c'est du sable معروف أن ستورين يرجعنا با، يرجع با de éclaboussure. أما مثلا مكان صلب، comme du goudron، comme de la pierre. فربما يا دي غود كي يرجعن. يتعلمون أن البول إلى نجس. البول إلى نجس، ça revient sur toi. C'est pas طيب. قال حتى لا يتطاير عليه شيء منه. هذه المسألة، هذه مهمة. خاصة نحن الآن، l'époque où on vit. La chèque en al-baul, khasatan celui qui yaboul qa'iman, on va voir que c'est jaiz. Lakin si le baul y revient, là, là, il y a dal hal, yantabih. Donc ça va impliquer deux masa'il, hein. Le fait d'uriner debout et la surface. صفحة 285 من فتح العلام. مسألة numéro 4 285. قال المسألة الرابعة ارتياد موضع للبول. ارتياد موضع للبول. قال دونك نحن نصي الآن المسألة الآن متعلقة على سخفص. La surface, si elle est solde, comme de la pierre du carrelage, enfin le bol, il y aura des éclaboussures. Si c'est du sable, maintenant, هذا طيب. قال جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال وقال إذا بال أحدكم فليرتد أو فليرتد لبوله ولكن في إسناده رجل مبهم فهو حديث ضعيف. قال الشوكاني الحديث ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله قوله فليرتد أو فليرتد ينظر الضبط. قال أن يطلب محلا لينا سهلا هذا أي شوازي. أما سيتي شي توا à notre époque كما قلنا c'est du carrelage الآن في هذا الحال si ça revient لا يجوز له يبول قائما. أما أسي إذا جلس Inch'Allah, il n'y a pas de retour fil ghalib. Il y en a les éclaboussures, c'est plus la distance elle est importante, plus ma'ruf. Ça peut revenir. Mais si t'es jalis, Inch'Allah, ma yahsoul hada. C'est pour ça qu'on lira la mas'ala de le fait d'uriner debout. Qala ay yatlub mahallan layinan sahlan wal hadith yadul ala annahu yanbaghi liman arada qada'a al haja an ya'mida ila makanin layin la salabata fihi. Walaw si al hadith il est da'if. في الحقيقة الحكم على هذا لأن البول il est najis, il est impur. فكيف tu urines et tu sais que cette impureté elle revient sur toi, لا يجوز. لأن après il y a des احكام, tu vas faire الصلاة, tu vas faire. قال ليأمن من رشاش البول هذا pour s'écarter des doutes. قال ونحوه وهو وإن كان ضعيفا فحديث الأمر بالتنزع عن البول تفيد ذلك. صحيح حديث في الطهارة le fait de se purifier de s'écarter des نجاسات تفيد هذا. فالحديث ضعيف لكن الحكم عليه. قال النووي رحمة الله عليه بالمجموع شرح مهذب قال هذا الأدب متفق على استحبابه. تمام سو أدب في قضاء الحاجة متفق عليه أي أنه سمستحب. si il n'a pas fait attention والشيء من البول il est revenu sur ses pieds sur son ثوب فيتنظف لأن البول نجس. الآن الحقيقة السكة نو à notre époque الآن on peut l'utiliser en voyage. Si on est en voyage مثلا on est dans un endroit il n'y a pas de WC مثلا il n'y a pas de WC si on fait debout on a peur qu'il y ait un retour. si tu fais debout tu تنظر مكانا مثلا du sable ou autre هذا الذي استفدناه الآن. الآن المسألة كلية البول قائما لفت جغيني دبو. قال المسألة الثالثة لاباج دونفاس. قال جاء عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. قال وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم نعم يا خطأ قالت الصواب قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب. حذيفة رضي الله عنه يثبت. عائشة رضي الله عنها نفت ذلك. celui qui vous informe que رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما لا يغني دبو فقد كذب أي النبي صلى الله عليه وسلم لا بافر. Il y a une règle, le muthbit, il est muqaddam ala an-nafi. Ça, c'est parmi les exemples. L'anna Hudhayfa radiallahu anhu, il l'a vu. Aisha radiallahu anhu, elle informe de ce qu'elle a vu. Est-ce que Aisha, elle était toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La chèque, là. Prends l'exemple du voyage, prends l'exemple du jihad, prends l'exemple. Aisha, elle n'était pas toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hudhayfa, il a informé une chose que Aisha, elle n'a pas vu. Lakin tastafid min hadha anna ghalib al-ahwal, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait pas debout. لكن il a déjà fait debout. Donc c'est permis. قال ما بال رسول الله أو قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. منذ نزل عليه القرآن. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. قال الشيخ محمد: فتبين من هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يبول وهو جالس. هذا أكثر ما يبول وهو جالس. فسي أفضل par rapport au حكم qu'on a cité avant, avec le retour de le bowl, dans cette position assis, inshallah, c'est beaucoup moins possible que ça revient. قال ولذلك أنكرت عائشة وكذبت من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما وهذا حسب علمها. نعم حسب علمها. وقد أثبته حذيفة والمثبت المقدم على النافي. قال فيدل على جوازه أيضا وإن كان الأكثر هو الجلوس. دونك الحكم البول قائما الحكم سيكسي جائز سيبرمي. قال وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من الجفا أن تبول وأنت قائم. وكان سعد ابن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. نعم فبعضهم كان ينكر على من يبول قائما، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. S'il l'a fait, c'est pour montrer que c'était permis. Là, chacun a l'afdal, c'est assis. Akhtar l'ahwal, c'est de le faire assis. Lakin, celui qui le fait, Al-Nabi s.a.w. il l'a fait qabla. Qala wa haula mahjujun bi hadith Hudhayfa radiyallahu anhu. Wa lidhalika qala ibn al-Munzir rahmatullah alayhi bil-awsat thabata an jama'a min ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahum balu qa'iman. Donc c'est permis. القول الصحيح c'est que c'est permis et celui qui le fait la yunkar alayhi. Sauf dans un cas, s'il le fait debout, dans une surface dure, comme du carrelage ou autre, et ça revient sur lui. Hada. Cette position, elle implique que la najasa revient sur ton thawb. Donc la position elle-même, dans ce cas-là, tu t'assois. قال وممن ثبت ذلك عنه أي البول قائما عمر بن الخطاب وروي ذلك عن علي وثبت ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر والسهل بن سعد وروي ذلك عن أنس وأبي هريرة وفعل ذلك محمد بن الحسن وعروة بن الزبير. قلت وهذه الآثار عن الصحابة كلها صحيحة عنهم إلا أثر أنس وأبي هريرة. دونك ثابت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل، أما أنس وأبو هريرة ما ثبت عنه. قال وقال ابن المنذر رحمه الله يبول جالسا أحب إلي للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال جالسا ولأن أهل العلم لا يختلفون فيه. صحيح. أما لفت جوغيني أسي أوكان خلاف. دونك pour s'écarter du خلاف أسي. كذلك النجاسة إن شاء الله يبقى غطوخ sur ton ثوب أو sur toi. قال ولا أنهى عن البول قائما. صحيح. ابن المنذر رحمة الله عليه il est muwaffaq dans كثير من أقواله. Vous avez remarqué depuis qu'on fait des doulous dans le fiqh, on lit souvent les أقوال d'Ibn al-Mundhir من الأوسط رحمة الله عليه كثيرا الصواب اللي معه. Et tu vois qu'il a du fiqh. قال ولا أنهى عن البول قائما. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فت لثبوت حديث حذيفة فالأفضل سأسي. قال قلت ولكن لا ينبغي له أن يبول في موضع صلب. هذا للتنبيه كون في دو بل ديبيل لفه هنا. قال حتى لا يتطاير عليه البول كما ذكر ذلك مالك بن أنس رحمه الله كما في الأوسط. صحيح. سي لفي دبو أي غطوغ دو البول لا لا لا لا يجوز له يفي أسي في هذا الحال أو إن سخفاسو كساهو بيان با. قال وكذلك لا يبول قائما مع وجود ريح. فهو سيت مهم. Maintenant, tu es en voyage, tu es dans un endroit, tu as besoin d'uriner, tu fais debout, là, il y a beaucoup de vent. Là, Obama, le vent, le bowl, il revient sur toi. Là, fi hadha al-hal, assis, il y a beaucoup moins de possibilités que le bowl, il revient. Ma'rouf, hala. Wa kadhalika la yabul qa'iman ma'a wujud rih. Tarud alayhi al-bowl, kama dhakara dhalika al-allamatu ibn Uthaymin. Rahmatullah alayhi. Tamam, istafadna. Al-bowl qa'iman. Al-khulasa. C'est pas haram. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait. لكن le plus souvent النبي صلى الله عليه وسلم il le faisait assis. كذلك si c'est une surface dure, enfin il fait assis. S'il y a du vent, كذلك il fait assis. لأن ربما البول revient sur lui. هذا. Et celui qui fait debout, et il n'y a pas de risque que le bowl revient sur lui, فلا ينكر عليه. لكن أكثر الأحوال c'est assis. Donc c'est pas haram. Contrairement à ce que ربما بعض العوام خاصة في اليمن مثلا بعض العوام pour eux debout c'est haram. Ben c'est haram, hurma shadida عندهم. Wa hada la. Amma Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, certains compagnons l'ont fait. Fa la bas. Et la kin akthar al-ahwal on répète c'est ainsi. Intahayna wa alayh qal قال on répète كلام شرف الفوزان الان وعليه يتحرز من رشاش البول خاصة quand il est debout خاصة si c'est une surface dure البول ربما il y a un retour ففي هذا الحال s'il peut change de surface si maintenant il y a du sable pas loin voilà les gens ils le voient pas ou il s'assoit قال ان يصيب بدنه او ثوبه قال فيرتاد لبوله مكانا الإخوان ونادي الحديث لضعيف في هذا لكن الحكم عليه قال حتى لا يتطاير عليه شيء من البول تمام استفدنا. Donc on résume les masailles qu'on a vu aujourd'hui. On a vu من الآداب, on a vu de s'écarter خاصة حال عند s'il veut faire les gros besoins الغائط, il s'écarte, il s'isole. أما عند البول لا بس لكن sans qu'on voit sa aura. Hadith Hudayfa, radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à côté. كذلك من الآداب, on a vu أنه يكره استقبال القبلة أو استدبارها, que ça soit en face de toi ou derrière toi. الاستقبال, القبلة, c'est en face, الاستدبار, ça vient de دبر, derrière. Et on a vu أن القول الصحيح, c'est que c'est مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث سلمان وحديث أبي أيوب وكذلك اللفة كما في حديث ابن عمر وحديث جابر أي أن القاعدة في الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدي دون بافر ان شوز يبخي اللفة جمعا بين الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم اللفة pour te montrer que c'est permis الأفضل c'est de pas le faire. Ça c'est une règle. كذلك on a vu أن parmi les comportements c'est que quand il urine, il y a un tabir, il n'y a pas un retour sur lui ou sur son saoud, sur ses vêtements. Et on a vu qu'il pouvait uriner debout, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, lakin, avec cette condition, c'est qu'il n'y a pas un retour. Wa illa, s'il veut uriner debout, yandur makan, une surface, kama qal huna rikhwan, makanan rikhwan, comme du sable, etc., comme on l'a expliqué. Amma si c'est sable, il s'assoit. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين